بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا شرعنا في ذكر خمسة تمييزات، وكان التمييز الأول لو تفتكروا يعني لابد من تمييزات، وإحنا يعني في الطريق للتخلص من متابعة المجريات. كان التمييز الأول التمييز بين فقه الواقع والغرق في وحل الواقع كما سماه الكاتب. التمييز الثاني، إن شاء الله درس النهاردة يكون أسهل من درس المرة اللي فاتت، يعني كان تقيل شوية. قال: التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة. يقتنع كثير من المعنيين بالعلم والإصلاح بأهمية متابعة الواقع السياسي والفكري، ومن خلال متابعة واستيعاب وتصور بنية الوعي الاجتماعي ومكونات وحدود التغيير، تؤثر هذه المتابعة للواقع بصورة مدهشة في زيادة الإنتاج كما وفي زيادة فعالية الإنتاج كيفا. وكل هذه مظاهر إيجابية مشرقة ومبهجة، وهذا ما يمكن تسميته المتابعة المنتجة. يعني رجل عنده قدر كافي من العلم، و يعني جاء عليه وقت المتابعة لينتج، ليخرج لنا إنتاجا لن يكون إلا بأن يتابع الأخبار السياسية والأخبار الفكرية. قال: ولكن ليست الأمور بهذا المسار السعيد دوما، فثمة قطاع واسع للأسف ممن يتابع الواقع الفكري والسياسي وبمقصود نبيل وحسن، لا تتمخض متابعتهم عن إنتاج لا كما ولا كيفا، بل يتحول لكائن متفرج مراقب. وللأسف يا جماعة أن بعض الناس يعني، وأنا أعرف أناسا من طلاب العلم كانوا منتجين في وقت من الأوقات، ويتابعون متابعة منتجة، يعني يتابعون ليخرجوا لنا إخراجا ونتاجا جيدا عما يدور. لكن مع الوقت واستنزاف القوة والمجهود، وطبعا الهمة بتضعف مع الوقت، صاروا إلى هذه النقطة أنهم متابعون متفرجون، خلاص ما بقاش عنده لا قدرة على الإنتاج. يعني الكلام ده هيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، فمش عاوزين. قال: بل يتحول لكائن متفرج مراقب منخرط في سلسلة المجريات الفكرية والسياسية، ويتصرم عمره في هذا المشهد الحزين، وهذا ما يمكن تسميته المتابعة المتفرجة. ومن أسباب عدم وعيه بهذه الإشكالية هو توهمه أنه يتابع ويلاحق المجريات الفكرية والسياسية لأهمية الوعي بالواقع حتى يستطيع الإنسان التأثير فيه، ولكن الذي يجري فعليا أن الأمر مجرد مراقبة وتفرج من مدرجات الجماهير السلبية. وهذه المتابعة المتفرجة ستكون جزءا من عينات البحث في هذه الرسالة. عشان يا جماعة بس نفهم احنا فين وبنعمل ايه، احنا دلوقتي بنميز امورا علشان تشوف انت واقف فين. يعني مين نقول احنا عاوزين نميز بين فقه الواقع والغرق في وحل الواقع. ممكن قبل ما نقرأ الكلام ده كنت انت مش منتبه، ويمكن بتأويل ما ان انا بأتابع المجريات او الترند يعني بلغة العصر علشان أفهم فقه الواقع، وإذا بك غارق في وحل الواقع. لما تميز هذا من ذاك تعرف أنت فين. التمييز الثاني اللي هو التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة، أيضا مهم أنك تميز أنت فين، أنت في أي معسكر من المعسكرين. هل أنت متابع متفرج أم أنت متابع منتج؟ التمييز الثالث، التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء. وهذا مهم جدا جدا، وده اللي هيوقفنا بقى يا جماعة، لأن يعني معظم الحضور إن لم يكن كل الحضور، حتى المتكلم نفسه، حتى أنا يعني لا تعني المتابعة في شيء، لأننا بعد في زمن التحصيل. قال: متابعة الواقع الفكري والسياسي ليست معطى مصمتا ذا درجة واحدة، بل هو عمل يتفاوت قدره بحسب المرحلة العمرية، أو بشكل أدق بحسب المرحلة الدعوية والإصلاحية للمتابع. فالشاب الذي في السنوات الذهبية للتحصيل العلمي يفترض أن يكون انكبابه وتركيزه الأساس على استثمار هذه اللحظات التي تشكل ثورة التي تشكل ثروة ثمينة لا تتكرر، لا من حيث القوة البدنية وقلة الموانع الصحية، ولا من حيث صفاء الذهن وقلة الأعباء الاجتماعية، ولا من حيث النشاط النفسي وفوران الهمة. ويعني الحقيقة الكاتب موفق جدا لأن يختار هذه الثلاثة العناصر. إن يا جماعة في ثلاث عناصر، لو تخلف عنصر واحد من هذه العناصر لقل الإنتاج جدا وربما انعدم. أول حاجة القوة البدنية وقلة الموانع الصحية، وثاني حاجة صفاء الذهن وقلة الأعباء الاجتماعية، وثالث حاجة النشاط النفسي وفوران الهمة. يعني ممكن واحد يبقى عنده قوة بدنية وعنده صفاء ذهن لكن ما عنده همة، خلاص ضاعت الهمة. وده ممكن يبقى شاب صغير، مش لازم يبقى رجل كبير، لكن ضاعت همته ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو واحد عنده الهمة لكن ما عنده القوة البدنية، عنده موانع صحية. واحد عنده القوة البدنية والهمة لكن ما عنده صفاء ذهن، وراء من الأعباء الاجتماعية ما وراءه شغل وعيال وزوجة طيب إنسان بقى تجمع، يعني تجمعت له الأمور، لابد أنه يستثمر هذا الوقت الذهبي لا في متابعة المجريات، بل في تحصيل ما ينفعه في آخرته. وأنا مصر يا جماعة أني يعني ننسحب بعيدا عن مقصود الكتاب بالأساس الذي هو طالب العلم، لأني مش كل اللي بيسمعني طالب علم، لكن كل اللي بيسمعني أكيد إنسان يريد مرضاة الله عز وجل ويريد الآخرة. وده هدف من أهداف أن احنا ما يبقاش الدرس ده على فيسبوك ولا على غيره من هذه المنصات التي تأكل العمر. فكل اللي داخل هنا طوعا وسايب اللي وراه وسايب ده واحد عاوز الآخرة. فالآخرة مش هينفع معاها تضيع وقت، ولا هينفع معاها بذل العمر كده يعني مجانا، ده مش حد عاوز آخرة. قال بما يعني أن زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية الإيمانية. يبقى إما تحصل علم مفروض، تحصل علما مفروضا عليك اللي هو واجب العين عليك، أو بتزكي نفسك. طب بعد كده والله بقى ربنا فتح عليك إما في طريق العلم فبقيت طالب علم، أو في طريق التزكية فبقيت عابد لله عز وجل، أو في أي طريق آخر بقيت بقى بتسعى على أرامل ومساكين، بقيت بتشوف حوائج الضعفاء، بقيت أي سبيل للخير، بقيت بتنتج في الدنيا حتى وبتسد ثغر من ثغور المسلمين. جميل. قال وأما فضول وقته وهوامشه فيطلع فيها على مجملات الواقع الفكري والسياسي دون تتبع التفاصيل. التفاصيل لا تعنيك في شيء، خلاص مجملات. يعني مجملات يعني روسيا دخلت أوكرانيا، شكرا خلاص. ايه بقى التفاصيل وبوتين النهاردة قال ايه وبكرة هيقول ايه ولا تعنيك في شيء، خلاص. وأما إذا تجاوز المرء مرحلة التحصيل العلمي وبدأت مرحلة العطاء والنشر والبث، فيزيد من قدر متابعة الواقع بما يحقق أغراضه اتجاها وكما وكيفا. والشطر الأكبر من هموم هذه الدراسة موجهة للشاب في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي. التمييز الرابع، التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة. قال من أكثر الظواهر الإيجابية إدهاشا اليوم تلك الثلة من المبدعين الذين اهتبلوا فرص النشر التي وفرتها ثورة نظم الاتصالات الحديثة الشبكية والفضائية، وأخذوا يوظفونها في بث الأمور النافعة للناس في دينهم ودنياهم وبصيغ شعبية مبسطة، يبثون الإيمان وتدبر القرآن ومسائل الفقه التي يكثر سؤال الناس عنها، والوعي الحقوقي وشعور الجسد الواحد بجراحات المسلمين، والمعلومات الطبية والتقنية والتنموية الجديدة ونحوها. ولكن ليس هذا كل شيء أيضا، فهناك شريحة واسعة ممن دخلت هذا القطاع النشري بهذا المقصد النبيل، لكن السفينة لم تنشر أشرعتها باتجاه الشاطئ، فتحولوا من منتجين يوظفون الآلة إلى مستتبعين تخرطهم الآلة فيما جرياتها. يبقى واحد دخل الفيسبوك علشان ينتج وعلشان يكتب وعلشان يوجه الناس. لكن ما لبث أن ابتلعه الفيسبوك، ابتلعه تويتر، ابتلعته المجريات، ابتلع فعلا. يعني خلاص هو كأنه لا يملك من أمره شيئا. يفتح عينه الصبح أول حاجة يعملها، ربما قبل ما يقول أذكار الصباح أو أذكار الاستيقاظ من النوم إن قالها أصلا، إنه يفتح التليفون بتاعه عشان يشوف آخر إشعارات. فده شيء خطير جدا. قال فتحولوا من منتجين، خلي بالك هنا الشيخ بقى والكاتب بيتكلم عن رجل كان منتجا يوما ما ودخل بهذه النية، لكنه تحول، تحولوا من منتجين يوظفون الآلة التي هي الهاتف الذكي التي هي تلك المنصات إلى مستتبعين تخرطهم الآلة في مجراياتها، وتحولوا من منتجين لأشرف ما يكون في هذه الوسائل من العلم والإيمان إلى متلقين مستهلكين لأدنى ما تنتجه هذه الشبكات من المهاترات الفكرية والشائعات السياسية. ونحن في هذه الدراسة نحاول فهم وتفكيك هذا النوع الثاني، وهو الارتهان للآلة والاستتباع لها وضمور نفسية البدايات المنتجة. التمييز الخامس الذي لابد أن نميزه، التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة. ما هي منزلة السياسة في سلم المطالب؟ طبعا هو بيقصد المطالب الشرعية. وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات؟ وهنا طبعا يعني هو كأن الكاتب يعني يحسن الظن شيئا ما، وإلا فيعني احنا عاوزين نقول له يعني ده كثير من الناس الآن حتى مش المجريات السياسية هي اللي بتشغلهم، وللأسف أقول هذا حتى في معسكر طلاب العلم، لا ده تلاقيه بقى بيتابع أي ما جرى، أي ما جرى يظهر هو متابع له، حتى لو في أفسق الأوساط كالوسط الفني مثلا. مش بقى موضوع بقى سياسة، لا ده انت تعالى النهاردة كلمه في أي ترند، في ترند في الغناء حافظ الأغنية، ترند في المقاطع التمثيليات ولا الأفلام اتفرج عليه، ترند في يعني ماذا بقي؟ لكن هو على كل حال الكاتب يتكلم عن اللي يتبع المجريات السياسية. قال لابد أن تميز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة. ما معنى هذا؟ يقول ما هي منزلة السياسة في سلم المطالب وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات؟ من تدبر الواقع ربما يلاحظ أن هناك طريقين مفترقين رئيسيين، هما طريق فصل السياسة عن الدين وطريق وصل السياسة بالدين. نتخيل كده يا جماعة صورة ذهنية، إني بنرسم شجرة بقى، شجرة يعني بنشجر المسألة، نقطة نزل منها فرع يمين وفرع شمال، الفرع اليمين مكتوب عليه طريق فصل السياسة عن الدين، الفرع الشمال مكتوب وصل السياسة بالدين. أما الطريق الثاني طريق وصل السياسة بالدين فيتفرع إلى ثلاثة دروب فرعية، يبقى الفرع الثاني اللي هو وصل السياسة بالدين هينزل منه ثلاث فروع يمكن تسميتها السلطنة والتعميم والتخصص، بما يعني أن حصيلة هذا التمييز ينتج لنا أربعة مواقف: العلمنة، يبقى أول واحد اللي هو فصل الدين عن السياسة بالكلية ده علمنة أو علمنة من العلمانية، والسلطنة، دول بقى الثلاثة التانيين دول من يقول بوصل السياسة بالدين، والسلطنة والتعميم والتخصص، وسنحاول إيضاحها فيما يلي. فأما اتجاه العلمنة أو اتجاه الفصل فيتبناه التيار العلماني صراحة أو ضمنا، ويعني به فصل السياسة عن الأحكام الشرعية، وهو اتجاه منحرف معروف وكتبت فيه دراسات متخصصة كثيرة. وأما اتجاه التعميم، ننتبه بقى ده أول اتجاه من ثلاثة اتجاهات تقول كلها بأن السياسة متصلة بالدين. أول اتجاه يسميه اتجاه التعميم، فهو اتجاه يقابل الاتجاه العلماني ويرى أن السياسة من صميم الدين، ويرى أن أس البلاء هو النظم السياسي، هو النظم السياسية الفاسدة، ويدعو صراحة أو ضمنا إلى مطالبة عامة المشتغلين بالعلم والإصلاح لترك ما بأيديهم والاشتغال بالعمل السياسي والإصلاح السياسي والتغيير السياسي. ويميل هذا الاتجاه للانهماك في متابعة تفاصيل الأحداث والمجريات السياسية، ويعمر مجالسه وصوالينه وندواته بالتعليق على الأحداث السياسية وعرض الأفكار السياسية، ولا يكف هذا الاتجاه عن اللمز والتهكم بمن ينشر فتوى في الطهارة أو مفطرات الصيام ونحوها. وربما يعني بعضكم سمع أن من يقول هؤلاء لا يعرفون أو لا يدخلون الدين إلا من الحمام أو من الخلاء. ليه؟ لأن دايما أول باب في أبواب الفقه بنتكلم عن الطهارة، تهكما يعني بمن يأخذ العلم من بابه أو يدخل العلم من بابه. ويعتبر أصحاب هذا التيار أن الاشتغال بمثل هذه المسائل الفقهية كالصيام وغيره تغييب للأمة عن قضاياها الكبرى التي هي القضايا السياسية. على كل حال ده مسلك آخر وهو التعميم. وأما اتجاه السلطنة أعني الغلو السلطاني، فقد ظهر في المجتمع المسلم كرد فعل تجاوزي على الاتجاه الثاني ضمن ظروف استقطابات سياسية تاريخية معروفة، حيث يقر أصحاب هذا الاتجاه أن السياسة من الدين ومن صميم الشريعة. طيب جميل. ومن هذا الوجه يخالفون العلمانيين، لكنهم يرون أن الاشتغال بها حق حصري للمستبد، وأن المستبد هو المتفرد بمعرفة المصالح، وأن اشتغال غيره بها يثير الفتن ويزعزع الاستقرار. ويتظاهر أصحاب هذا الاتجاه دوما بالحث على الاشتغال بالعلم، لكنهم لا يثيرون هذا إلا في وجه المخالف الحزبي. أما من يوافق في الكسروية نسبة إلى كيسر إلى كسرة، فيرون أن انهماكه السياسي من الذب عن المنهج. وهذه التأصيلات لا يخفى الباحث الموضوعي أن باعثها المضمر هو رهانات الاستتباع السياسي لا التحقيق العلمي المحرر، وهي تجاوز صريح للقدر الشرعي في معاني نصوص الطاعة الذي قرره أئمة أهل السنة. وكل هذه الاتجاهات الثلاثة مخالفة لطريقة أهل السنة والمنهج الشرعي الصحيح في فهم الإسلام. والصواب في منزلة السياسة أنها تخصص مطلوب، ومعنى كونها تخصص هو التمييز بين الاطلاع الإجمالي والاطلاع التفصيلي، أي أن المتخصص ينبغي له استيعاب تفاصيلها بقدر إمكانه والانقطاع لها والإبداع فيها. وأما غير المتخصص كأمثالنا نحن فيكفيه أن يعرف مجملات الواقع السياسي، وطبقا لهذا يعني أنت ما لك والتفاصيل ما لك ولها، خلاص أنت عرفت المجمل، لأنك بمعرفتك التفاصيل لن تنتج، هذا ليس مجالك. بالضبط يا جماعة، زي المهندس اللي داخل يعرف تفاصيل الطب في جزئية صغيرة جدا في بحث لسه منشور في مش عارف مجلة ايه، انت مالك؟ ده مش امتى بقى نقول انت مقصر؟ لو انت طبيب في التخصص ده نقول لك لا اعرف كل ما ينشر لان ده تخصصك. فكذلك هذه المجريات. طبعا انا اكرر، الكاتب بيحسن الظن جدا يعني ايه بمن يتابع المجريات، والا فاحنا الان الناس بقت تتابع مجريات تانية خالص غير السياسه. وطبقا لهذا التصور فان السياسه جزء من الشريعه، لكن لا يتصدى لها الا ذو الاهليه، سواء المؤهل في الاحكام الفقهيه للسياسات الشرعيه فيما يخص احكامها، او المؤهل في الخبرات السياسيه المعاصره فيما يخص فنياتها وإجرائياتها. وأما دعوة عامة الفقهاء والمصلحين وطلاب العلم والشباب والعامة للانهماك في المتابعة التفصيلية للأحداث السياسية والعمل السياسي فخطأ، كما أن حصر حق الرأي السياسي في المستبد خطأ أيضا. وأما فصل السياسة عن الأحكام الشرعية فمناقضة صريحة لقطعيات القرآن والسنة. وطبقا لهذا التصور التخصصي للسياسة أيضا، فإن هذا الاتجاه لا يعتبر الاشتغال السياسي هو المفتاح الوحيد للإصلاح، بل هو وسيلة معتبرة، لكن ضمن شبكة وسائل كثيرة علمية ودعوية لا يجوز تقزيمها في سياق تضخيم مفتاحية الاشتغال السياسي في الإصلاح. يعني يا جماعة، الاشتغال بالسياسة جزء مطلوب كالاشتغال بالفقه كالاشتغالي بالعقيدة، كالاشتغالي بالدعوة ورد الشبهات، كالاشتغالي كاشتغالك أنت بنفسك. وهذا هو المهم والذي يعنينا أصلا من هذا الكتاب، أن تشتغل بنفسك، أن تنشغل بما يصلح آخرتك، إنك تخرج من كل هذه المهجريات التي ابتلعتك لتجد وقتا تذكر الله خاليا فتفيض عينك، لتجد وقتا لتختم كلام ربك المصحف، لتجد وقتا لتراجع محفوظاتك التي نسيتها، لتجد وقتا لتبر أهلك، لتجد وقتا لتنمي نفسك في مجالك في الدنيا، في تخصصك في الدنيا، لتجد وقتا لتجلس فيه مع امرأتك ومع ولدك لتتعرف على مشاكلهم وتكون جزءا من الحل في هذه المشاكل. هو ده اللي يعنينا يا جماعة، وده اللي احنا بنقرأ الكتاب عشانه. طيب، قال بل يجب أن يوضع في الرف المناسب لحجمه. هذه هي الاتجاهات الأربع لمنزلة السياسة، وهي العلمنة أو العلمنة والسلطنة والتعميم والتخصص. ونحن في هذه الدراسة لن نناقش موقف العلمنة والسلطنة اللي هو الفصل وحصر السياسة في الحاكم، لأنه سبق أن كتب عنهما دراسات وافية، وإنما سنناقش موقف تعميم الاشتغال السياسي، يعني الذي يقول أن السياسة هي كل شيء ويغرق في السياسة، من خلال مواقف العلماء المصلحين والمفكرين الإسلاميين تجاه إشكالية القدر الزائد من الانهماك السياسي والموقف منها. أو بعبارة أخرى، نحن نقف في هذه الدراسة على ضرب التخصص، والذي يرجح الكاتب أنه هو المنهج المرضي. نناقش الأشقاء على ضرب التعميم، أما السائرون في طريق العلمنة وضرب السلطنة فهم خارج حدود هذا المجلس والنقاش. هذه التمييزات الخمسة هي الأطر المنظمة لحدود هذه الورقة. ثم يبدأ الفصل الأول في موقع المجريات. طيب، كان في هنا بس سؤال اتبعت فنجيب عليه. بيقول القائد الدعوي يعتبر كالمتخصص؟ لا، كالمتخصص في السياسة لا. واحد بعت سؤال بيقول القائد الدعوي يعتبر كالمتخصص؟ لا، الداعية لابد انه يعرف قدر طبعا من السياسة بلا شك، لكن الجزء الأكبر هو أو تخصصه الأكبر فيما يدعو الناس إليه. يعني ما دعوة برضو يا جماعة، يعني ممكن واحد يكون داعية لكن هو مركز في الشباب، مركز مع الشباب، فده نقول له أنت جل الوقت تصرفه في معرفة مشاكل الشباب أولا، وغير مشاكل الشباب طريقة تفكير الشباب، لأن يا جماعة دلوقتي بقى في انفصال رهيب بين جيل وجيل والتطورات سريعة جدا، فلازم يعرف ازاي الشباب بتفكر، ايه المدخلات لعقول الشباب علشان يعرف ايه المخرجات المتوقعة من الشاب. ما بقاش انا يعني بدن في ملطة او انا بتكلم في حتة والشاب اصلا في حتة تانية، فيبقى نقول له انت اصرف جل وقتك في هذا. ليه؟ لان هو راجل مش بتاع سياسة، فمش لازم القائد دعوة يكون متخصص فيطلع على تفاصيل التفاصيل. واحد بيقول بطبيعة الحال من يقتدي برمز من الرموز ويشاهده في ساحة السياسيين سيهتم بأمره وسينتصر لقوله على كل حال، فكيف يتم الفصل؟ يعني خلينا نرجع تاني عشان بس ما نتشعبش. احنا اللي بنقوله يا جماعة، احنا مش عاوزين يتم فصل بين شخص وبين المجال، لا لا، احنا بنقول احنا اللي ننفصل عن هذا الواقع الأليم، وانفصالنا لننجو بأنفسنا فقط، نقطة من أول السطر. إحنا عاوزين ننفصل عن هذا الواقع، وأنا والله وأنا لا يعني لا أجامل في مثل هذا، أنا من أشد ما يدخل السرور على قلبي إن ألاقي واحد بعت يقول لي أنا خلاص قفلت الفيسبوك، أنا خلاص عملت دي أكتيفيشن للأكاونت. الحاجات دي فعلا ما تتصوروش دي بتسعدني قد إيه، لأن فعلا يعني ده أول الطريق يا جماعة، أول الطريق انك تخرج من هذا المستنقع، ان تخرج من هذا الادمان الذي تحول الى ادمان. وهنا الكاتب هيتكلم عن مساله الادمان وهيفرق بينها وبين العاده، يعني امتى نقول ان ده ادمان وامتى نقول ان ده عاده، هيجي معانا الكلام ان شاء الله. فبقى ايه، بلاش نستعجل هذا. نبدأ في كتاب التوهم الخمس دقائق الباقية، لو حد عنده سؤال برضو يكتبه ونبقى نشوفه بعد ما نخلص. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله، يقول ثم لم يفجأ روحك إلا ثم لم تفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. هذا موقف عظيم جدا، إن وأنت في القبر تفاجأ بالنداء للعرض، فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى. هذا ليس كأي نداء، يعني عش هذا الإحساس، أنك الآن تنادى للعرض على الله عز وجل، فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبين أن تفزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فوسبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، وقد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. توهم هذا وتخيل، يعني تخيل منظرك وانت قائم على هذه الحال، فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم، فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، وكأنك قد بعثت وحدك، كل يقول اللهم سلم سلم، كل لا يهمه إلا نفسه، عرى حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة الحفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق، ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها. اللهم سلم سلم. يعني الشيخ يقول هذا حال تلك الوحوش وهي لم تعصي ربها يوما، ولكن انزعاجا لما ترى من هول يوم القيامة، فما بالنا نحن ونحن العصاة الملطخون بالذنوب والأوزار. هذه الحيوانات والوحوش تأتي منكسة للرؤوس، ذليلة، خائفة، وجلة، يقول لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها، فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه، فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور، حتى إذا تكاملت عدة الأرض عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها واستووا جميعا في موقف العرض والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها فبين أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك ثم انشقت بغلظها 500 عام فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق وهي حافات ما يتشقق ويتفطر فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرها لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير فصارت وردة كالدهان ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن قال المفسرون إن المهل هي الفضة المذابة يخالطها صفرة وإن العهن هو الصوف المنفوش وقوله وردة كالدهان كلون الفرس الورد. نقف هنا على قوله فبين الملائكة ملائكة السماء ونشوف الأسئلة ونختم إن شاء الله. إني أحبك فلا أحبك الله جزاك الله خير. مش سؤال لكن هي إضافة بسيطة من واقع دراستي كمهندس اتصالات. بيقولوا المهندس ما عاديش عليه 5 دقايق غير يقول أنا مهندس. طبعا أنا مهندس برضه. من واقع دراستي كمهندس اتصالات اتعرض علينا أبحاث إن جسم البني آدم بيتعود على موجات معينة من الأجهزة المحمولة كلها وبيتعود على مقدار معين منها يعني كأني في دوز بقى خلاص يعني مدمن حتى الدوز من الأشعاعات كمان يعني غير فتؤثر عليه على المدى البعيد بشكل سيء ويؤدي للكسل والوهن وانخفاض الفيتامينات بل والإدمان السلوكي الغير محدود. الإدمان السلوكي هنتكلم عنه إن شاء الله زي المخدرات بالضبط هنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله. فلو الإنسان مش مهتم بطريق علمي مثلا أو إلى آخره فيكفي اهتمامه بصحته على الأقل يعني يعني حاجة تانية تقول لك اطلع من المستنقع ده إنك تحافظ على صحتك بأنه يبعد نفسه وأطفاله بالذات عن الموجات دي لأنها على المدى البعيد هتسبب أمراض ملهاش علاج. ممكن أحط لينكات دراسة عن الموضوع ده يبقى جزاك الله خيرا لو تبعتها لي وأنا أحطها له إن شاء الله. وفي أجهزة دلوقتي حتى لو أنت بقى محتاج تقرأ وكده ففي الأجهزة اللي هي اللي بتعتمد على التكنولوجي اللي هي بيسموها الإي إنك دي أجهزة بدوروا عليه عشان وقت الدرس بس هي يعني تكنولوجيا موجودة تقدروا تجيبوها عشان تقروا عليها الحاجات اللي انتوا عاوزين تقروها من غير ما يبقى فيه الأشعاعات اللي بتطلع دي. إي إنك إنك يعني حبر يعني. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.